وقد قرأنا أن التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الذات، وتوحيد الأسماء والصفات. يسمى الأول توحيد الربوبية، ويسمى الثاني توحيد الصفات. القسم الثاني توحيد المعرفة والقصد، توحيد الإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة، وتوحيد الذات أو الربوبية قد أقر به المشركون، وإنما أنكره بعض الزهرية الذين يخالفون المعقول والمنقول، وهم الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما توحيد الصفات فقد تقدم أيضا تعريفه، وأنه إفراد الله تعالى بصفات الكمال، اعتقاد أنه موصوف بكمال الصفات، وأنه منزه عن صفات النقص، وأن صفاته الثابتة له لا يشبهه فيها غيره. فينبني هذا النوع على النفي والإحداث. النفي هو نفي مماثلة المخلوقات، والإثبات هو إثبات صفات الكمال. وسمه السلف توحيدا لكثرة من يخالف فيه. في زمانهم كان الخلاف في إثبات الصفات، حيث دخل في الإسلام من أنكر حقيقة الصفات ونفى صفات الكمال عن الرب سبحانه وتعالى. فلا جرم احتاج السلف إلى أن ينقلوا الأدلة التي تبين ثبوت تلك الصفات لله سبحانه، والأدلة التي تبين توحده بها وعدم مشابهة المخلوقات للرب تعالى في خصائصه أو شيء من صفاته. ثم ذكرنا أنهم مع الإثبات ينفون التشبيه، يثبتون وينفون، ينفون التشبيه. ولكن النفي أو المبالغة في النفي قد صارت فينا المعطلة، ولذلك يقول بعض السلف: إذا رأيت الإنسان يبالغ في نفي التشبيه فاتهمه أنه من نفاة الصفات، أو كما نقل. ذلك لأن كثيرا من النفاة دائما يرددون كلمة إن الله لا شبيه له، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، لا يشبه الأنام، ويقصدون بذلك نفي الصفات كلا، يقصدون بذلك أن لا يكون لله صفات، ويدعون أن كل صفة وجدت في المخلوق لا يجوز إثباتها للخالق، وهذا في الحقيقة تعطيل، وإنما الواجب أن تثبت على ما يليق بالخالق تعالى، وينفى عنها مشابهة المخلوق. هذا هو طريقة أهل السنة، وقد قرأنا الآيات التي فيها أن الله وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوق. وسمى نفسه بأسماء قد سمى بها بعض المخلوق، بعض الخلق، وأنه لا يلزم التماثل. فنحن نقول إن الله تعالى سميع بصير، والإنسان سميع بصير، ولكن ليس هذا كهذا. وهكذا يقال في بقية الأسماء والصفات كما تقدم. فنستحضر أن كان من مبالغة في التشبيه في نفي التشبيه قد يتخذها النفاة ذريعة إلى نفي الصفات كما تقدم، وكما يأتي في بقية الكلام على هذه الجملة وما بعدها. ونستمع الآن إلى بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف القوة، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته، وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. هنا يرد على بعض من على بعض النفاس، وهم من يتسمعون بالأشاعرة، فإنهم يثبتون أن الله تعالى يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر ويعلم ويريد، ويثبتون له الحياة، ومع ذلك ينفون الصفات الفعلية، فينفون أن الله يحب أو يبغض أو يفرح، أو وكذلك ينفون أن لله سبحانه وجه أو يد كما أثبت لنفسه، وهكذا بقية الصفات. فإذا طلب منهم سبب النفي قالوا: إن هذه موجودة في المخلوق، المخلوق يغضب ويرضى ويحب ويبغض، فلا يكون الرب مثله. إن قيل لهم عجبا لكم. إذن أنتم تقولون إن الله يريد ويعلم ويسمع ويتكلم ويقدر، والمخلوقون كذلك لهم إرادة وسمع وبصر وعلم وقدرة، فما الفرق بين ما أثبتتم وما نفيتم؟ ولا يجدون سبيلا إلى الفرق، فتنقطع بذلك حجتهم، حيث فرقوا بين ما جمع الله بينه، فأثبتوا الإرادة ونفوا المحبة ولا فرق بينهم. قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل عليم حي قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هذه طائفة أخرى من النفاة وهم المعتزلة الذين لا يثبتون الصفات كلها، لا يثبتون أن الله حي ولا سميع ولا بصير إلى آخره، تعالى الله عن قولهم، ولكنهم يثبتون الأسماء، فيقولون إنها أسماء ثابتة لله، إن الله سميع بصير عليم قدير، حي مريد متكلم، حي مريد سميع بصير ملك قدوس، يثبتون هذه كأسماء، ولكنهم لا يجعلونها دالة على صفات. فيقال له: المخلوق أيضا يوصف بذلك، يسمى بذلك، يسمى حي ويسمى قدير ويسمى عليم، فقد أثبتتم أسماء موجودة في المخلوق، فإذا أثبتتم الأسماء لزمكم إثبات الصفات فلا فرق. هذا لازم هؤلاء أيضا. يقال لهم فيما نفوا مثل قولهم فيما أثبتوا، إذا قالوا إنما نثبتها على أنها أسماء ينادى بها الرب تعالى، قلنا المخلوق ينادى بها، فإذا كان لا يلزم التشبيه مع كون هذا مثل المخلوق، فلماذا لا تثبتون الصفات وتجعلونها مناسبة للموصوف؟ فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. هذا قول طائفة أخرى أكثر وأشد من المعتزلة، أظل منهم جميعا، وهم غلاة الباطنية والملاحدة وغلاة الفلاسفة، يقولون إن لا نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات، وهذه الأسماء التي يسمى بها الله ليست حقيقية وإنما هي مجاز، وهي أسماء لبعض المخلوقات أو المخترعات. فيقال لهم: لا بد أنكم تثبتون أن الله موجود وقائم بنفسه، والمخلوق كذلك موجود وقائم بنفسه، فإذا أثبتتم هذا الوصف الذي هو موجود موصوف به المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه، فرغتم من التشبيه ووقعتم فيه، فلا نحيد لكم عن ذلك. هذا يبين تناقض هؤلاء النفاق. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجد بنفسه لا يكون إلا بالواجد بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجد بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. هذه حجة على الدهرية والشيوعية ونحوهم الذين ينكرون واجب الوجود، فيحتج عليهم بحجة عقلية، فيقال لهم إن هذه الموجودات حادثة، والحادث لا بد له من محدث، وإذا قلنا إن المحدث الذي أحدثه يستقر إلى محدث آخر لزم التسلسل، فيقال إذن هناك محدث لها وهو الله تعالى. ويقال أيضا إن الموجودات قسمان، واجب الوجود وممكن الوجود، وواجب الوجود هو الخالق وممكن الوجود هو المخلوق، لأنه يمكن أن يوجد ولأنه يأتي عليه الفناء. وتنقسم أيضا إلى قسمين، غني بنفسه لا يحتاج إلى غيره وهو الخالق، وفقير بالذات مفتقر إلى غيره وهو المخلوق، فالمخلوق مستقر، وصف الفقر له لازم. ولذلك في قصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يقول إن الفقر وصفي الذاتي، وصف ذاتي للمخلوقات كونها فقيرة، وأن الغنى الذاتي وصف للخالق تعالى غني بذاته، والمخلوق فقير بذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإذا تأمل العاقل هذه الأشياء اضطر إلى الاعتراف بأن هناك خالق غني بنفسه، قائم بنفسه، قديم أزلي غير مسبوق بعدم ولا يأتي عليه الفناء، وذلك أخذا بعين الاعتبار من هذه الموجودات التي وجدت وتفنى أن الموجود لا بد له من موجب. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء تعين أنهم مخلوقون من شيء، وإذا لم يكونوا هم الخالقين تعين أن لهم خالقا خلقهم. فليس الإنسان يخلق نفسه، وإلا لحرص على أن يكمل خلقه، وكذلك ليس هو يخلق ولده، وإلا لحرص على أن يكون ولده بأحسن ما يراد. فنحن نشاهد أن الإنسان يولد له مشلول، ويولد له أولاد ناقص الخلقة، ويولد له من هم ناقص العقلية، وكذلك قد يولد له ذكور أو إناث وذكور. ذلك دليل على أنه ليس هو الذي يختار، وليس هو الذي يقدر لنفسه، بل هناك من يخلق هذا الخلق ويدبره، وهو الخالق وحده. فعرف بذلك أن هذا الوجود مستقر إلى موجد، وأنه مستقر إلى واجب الوجود. إذن فما زال أن هذا الوجود مستقر إلى موجد، فيلزم أن يكون ذلك الموجد موصوفا بصفات تناسبه لا تشبه صفات المخلوق، وإلا لأتى عليه ما يأتي على المخلوق من الفناء. فإذا يتعين هناك فرق كبير بين الخالق والمخلوق، فالخالق حي لا يموت والمخلوق يموت، والخالق قديم غير مسبوق بعدم، والمخلوق مسبوق بعدم، مخلوق ثم يفنى كما هو مشاهد. والخالق غني بنفسه والفقير، والمخلوق فقير بالذات فقير بنفسه، لا غنى له عن ربه طرفة عين. هذا يحتج به على هؤلاء النفاة الذين ينكرون أن يكون للوجود موجد، ويسندون الأشياء إلى الطبائع. قال الله عن قولهم: والطبائع لا بد لها من طابع، فليس هناك معتمد يعتمدونه ويستندون إليه إلا عقول فاسدة فلا يلتفت إلى ترهاتهم وأباطلهم. وقد علم في الحسي والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إن لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتف بطريق العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. هذا تكميل لهذه الحجة العقلية في الرد على هؤلاء الشيوعيين والجهريين. فهو يقول إننا نشاهد أن على الأرض هذا المخلوق الذي هو الإنسان والحيوان والدواب والأشجار والنباتات ونحوها، ونعرف أنها كائنة حية، ونعرف أنها موجودة وأنها أشياء، ونعرف أنها حادثة مسبوقة بعدم، ونعرف أنها يأتي عليها الفناء والعدم، فتيبس الأشجار وتنقطع الثمار مثلا، وتموت الدواب والحشرات ونحوها، وتتوالد ويموت الإنسان ويخلفه غيره، وهكذا. فهذا الدليل يبين أنها حادثة والحادث فقير، فلا بد أن يكون الذي أحدثه غني، والحادث عاجز ولا بد أن يكون الذي أحدثه قادرا كامل القدرة والحادث مستجد، ولا بد أن يكون الذي أحدثه قديم. فإذا كان كذلك فالذين ينكرون هذا الدليل العقلي قد أنكروا المحسوس. ونعرف إذن فرق كبير بين الحادث والمحدث، بين المخلوق والخالق، بين الغني والفقير، بين واجب الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود، بين الموجود بنفسه وبين الموجود بغيره، فرق كبير بين هذا وهذا. فبهذا الدليل العقلي يرد على هذه الطوائف. وأما الأدلة السمعية فإنها أشهر وأظهر، وكثيرا ما يحتج الله تعالى بالآيات الظاهرة وهذه الحوادث ونحوها على وجوده وعلى عظمة شأنه ونحو ذلك، وقد تقدم لنا شيء من الأدلة على ذلك. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. إذا عرف أنهما الخالق والمخلوق مشتركان في أسماء، الخالق شيء والمخلوق شيء، الخالق موجود والمخلوق موجود، الخالق ثابت والمخلوق ثابت، وكذلك في بعض الصفات يقال مثلا الله حي، الإنسان حي، الشجر حي، وما أشبه ذلك. فهذا الاتفاق لا يلزم منه التشابه، بل بينهما فرق كبير. إذا عرفنا دلالة العقل على وجود خالق قدير قديم فأزلي قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيئا، عرف بذلك أن المخلوق ينافي هذه الصفات، فهو محدث وفقير إلى آخر ما تقدم. فيثبت بذلك وجود الخالق واختصاصه بالصفات التي يتصف بها المخلوق، ولكن لا يلزم تشابها بين صفة الخالق وصفة المخلوق، كما لا يلزم تشابها بين الذاتين. وفي مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظار، وهذا موضع مضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وهذا خطأ. يعني إذا اتفق اثنان في اسم لم يلزم أن يكون هذا كهذا. فإننا نسمي الشجر حي، ونسمي البهائم حي، البعير حي مثلا، والإنسان حي، والشجر حي، ولا يلزم أن يكون هذا كهذا. ويقال موجود في هذه البلد جبال، الجبال موجودة والحيوانات موجودة، اتفق في كلمة موجودة، ولا يلزم أن تكون الجبال كالحيوانات، بل بينهما فرق. فما دام كذلك فلا يلزم، إذا قلنا الله حي والإنسان حي أن يكون هناك تشابه بينهم، فليست هذه الحياة كهذه الحياة، ولا العلم كالعلم، ولا القدرة كالقدرة. فهذه لذلك ضلال هذه الطوائف هذه التقديرات. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وهذه طوائف من المتكلمين يبالغون في مثل هذه الأشياء، يرد عليهم فيقال مثلا إن هناك وجود في الأعيان ووجود في الأذهان، والمعنى الموجود في الأذهان هو ما يتخيله الإنسان بعقله، ولكن قد يتخيل وقد يصور بعقله أشياء غير حقيقية. فعرف بذلك أن الوجود في الأذهان لا يلزم منه التماثل، فإذا مثل الإنسان في ذهنه شيئا أو تخيل أشياء لن يلزم أن تكون واقعية. وأما الذين قالوا إن الوجود لفظ مقول بالاشتراك اللفظي، كلمة مقولة بالاشتراك اللفظي، فلا شك أن هؤلاء أيضا أخطأوا. معلوم أن هناك كلمات تشترك فيها موجودات، ولكن تختلف المسميات. فعندنا كلمة المشتري تقع على الذي يشتري منك سلعة، يسمى هذا الرجل المشتري، وتقع على نجم من النجوم مشهور يقال هذا النجم اسمه المشتري. ومعلوم أن هذا نجم وهذا إنسان، فلا يقولون إن هذا اشتراك في اللفظ. كذلك يقولون كلمة موجود مشتركة لفظا، وهذا خطأ، فإن اللسان الذي تكلمت به العرب على أن الكلمة الموجود هو الذي على هذه الذي له وجود في الأعيان يدرك بالعين، ولا يقال للموجود في الذهن أنه موجود حيث أنه لا يدرك بالعين، فلا بد أن يكون الوجود مدرك بالأعين لا مقدر في الذهن. فظهر بذلك خطأ الذين يقولون بالاشتراك اللفظي، والذين يقولون إن الوجود وجود ذهني. الموجود في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. وجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشرك فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. يقال إن الكلام على ما يتعلق بالوجود في الذهن وبالوجود في العين كلام يتعلق بحجج هؤلاء أو بالاحتجاج على هؤلاء الملاحدة ونحوهم، فهم يحتاجون إلى ذهب في الكلام وإلى إقناع لهم. فلأجل ذلك نقل الشارح هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يبين أنهم يفرضون وجودا في الذهن مخالفا للوجود في العين، ثم يعتقدون أن هناك أنه لو أطلق أنه كله موجود في العين لحصل بذلك تشابه، فلذلك نفوا الوجود في العين وقدروا وجودا في الذهن، وكل ذلك كلام لا طائل تحته. والمسلم على فطرته يعتقد أن كل صفة ثبتت للخالق فإنه لا يشبه فيها خلقه، وأن المخلوق بصفاته ناقص وحادث وصفاته تناسبه كما صفات الخالق تناسبه. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لم تراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنفيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. وكلا الطائفتين مخطئة ضالة. الذين غلوا في الإثبات حتى جعلوا صفات المخلوق كصفات الخالق، تعالى الله عن قولهم، قالوا لله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن قولهم. هؤلاء أحسنوا في إثبات الصفة ولكنهم أخطأوا في التشبيه. وأما النفاة فهم الذين غلوا في النفي، فقالوا كل صفة موجودة في المخلوق لا يمكن أن تثبت للخالق، فإن إثباتها يمكن يؤول إلى التشبيه، والله تعالى ليس كمثله شيء. فأحسنوا فينا في التشبيه ولكنهم أساءوا حيث نفوا الصفات الثابتة الموجودة. والوسط أن يقال صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وليس هذه كهذه، ويثبت ما أثبته الله لنفسه وينفى ما نفاه عن نفسه. المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا الفصل. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر، وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. معلوم أن هذه المسميات لا تفهم إلا بعد التفهيم. لو تقدم إنسان أعجمي إلى هذه البلاد لا يعرف ما نتكلم به، احتاج إلى مدة وزمان حتى يعرف المسميات. يسمع كلمة رجل ولا يدري ما يدل عليه حتى يقال له هذا هو الرجل. يسمع كلمة كرسي ولا يدري ما هي حتى يقال هذا هو الكرسي. يسمع كلمة مسجد ولا يدري ما هي حتى يكرر عليه هذا هو المسجد وهذا هو السقف وهذا هو الفراش وهذه هي العمود وهذه هي الألواح وكذا وكذا، فيأخذها بالتدريج كالصبي. الصبي عندما يشب ويسمع ويعقل يلقن كلمة كلمة، فيقال له مثلا هذا هو الأب وهذه هي الأم وهذا هو الخبز. إذا سمع كلمة الخبز قد لا يفهم حتى يشار إليه، وهذا هو اللبن وهذا هو اللحم وكذا وكذا، يأخذه بالتدريج. فمعلوم أن هذه الأسماء لا بد أن تفهم بالتدريج. الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء كما ورد في الحديث، اسم الإنسان واسم الحيوانات واسم الدواب واسم الأدوات واسم الكواكب واسم مثلا الحشرات واسم النباتات، علمه أسماءها. هذا التعليم لا شك أنه لقنه تلقينا، قيل له هذا كذا اسمه هذا كذا اسمه. فكذلك هذه الكلمات التي نتكلم بها بهذه اللغة، وكذلك الأعاجم لا نعرف اصطلاحاتهم حتى يسمونها لنا، فيقولون يقال يسمون لنا نسمي هذا كذا ونسمي هذا كذا، فتؤخذ بالتعلم وبالتدريج. فإذا معلوم أن هذه المسميات لها معاني، فكلمة الحب قد لا نستطيع أن نعبر عن معناها ولكن فهمت باصطلاحنا، والأعاجم لا يدرون ما معناها حتى يشعر لهم. الله تعالى أثبت المحبة فنحن نفهمها ونقول معناها كذا، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، نحو ذلك. وكلمة العجب أثبتها الله بقوله وإن تعجب فعجب قوله، فنحن نفهمها بلغتنا ونترجمها باللغات الأخرى ونعرف مدلولها ومعناها. وكذا كلمة الغضب وكلمة الرضا وكلمة البغض وكلمة الرحمة وما أشبه ذلك، هذه كلمات تدل على صفات. فلا بد أنه أن العرب الذين نزلت عليهم يفهمون مدلولها، فما دام أن مدلولها واضح عندهم فعرف بذلك أنها مفهومة المعاني وأنها دالة على صفات، وأن الذين تكلموا بها الذين قرأت عليهم فهموا مدلولها. فهؤلاء الذين أنشروها يقال لهم أنشرتم شيئا مفهوما معقولا في عقولكم وفي عقول من قبلكم مدلوله ظاهر، فأنكرتم الحس والعقل والشرع. فيعرف بذلك أن الألفاظ التي صرفوها وتأولوها أو أنكروها أو قالوا إنها مثلا أنها ذهنية أو أنها مشتركة اشتراكا لفظيا أو أنها مجاز أو ما أشبه ذلك كتأويلهم للرحمة وللغضب وللرضا وما أشبه ذلك، وتأويلهم لليد وللعلو وللنزول وللاستواء وما أشبه ذلك، مع أنها كلمات مفهومة عند الذين نطقوا بها ومعلوم عندهم معناها، كما يعرفون مسمى الخبز ومسمى اللبن ومسمى اللحم ومسمى البر والتمر وما أشبه ذلك، يعرفون هذه ويعرفون هذه لا فرق بينها. فما الذي جعلكم تؤولون هذه وتتكلفون بها ولا تؤولون كلمة الخبز وكلمة اللحم وكلمة التمر وما أشبه ذلك؟ الذين تكلموا بهذا يفهمونه كالذين تكلموا بهذا. فهذا يبين أن تأويلاتهم بعيدة عن العقل والفطرة.